الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا يخفى عليكم أيها الإخوة ما تمر به أمتنا برمتها وبلادنا خاصة من منعطف شديد الانحراف إن لم يفق المرء لنفسه عليه ولخطواته سقط في بنيات الطريق فاندقت عنقه. وإن مما تثبت به الأقدام أن يكون الرأي من الشريعة، وأن ينظر المرء إلى كتاب الله عز وجل عزا وسؤددا وملكا وذكرا مضى به قول الله عز وجل قديما: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فتبقى ذكرنا على مر الدهور عند الأمم برمتها بشيء واحد، هو أن يستمسك المرء بشريعته جيدا. والواقع والتاريخ المعاصر قد فضح كل المذاهب إلا ما كان من شرع الله عز وجل. جرب الناس الاشتراكية والليبرالية والعلمانية والحداثة وما قبل ذلك وما بعد ذلك، فخرجت الأمة خالية الوفاض كمن استكثر من الرمل في سفره، كأنهم لم يحوزوا شيئا وجلسوا على الأطلال يبكون يدارون كأنهم قد انتصروا يحكون هيئة الأسد. تأمل جيدا، ينبغي في هذه المرحلة أن لا يخطو المرء منا خطوة إلا ويرجع فيها إلى شرع الله عز وجل يستبصر به وما فاته شيء من تلك الأحداث قط. قال علي رضي الله عنه: لو أنني أضللت بعيري لوجدته في كتاب الله عز وجل. وأقول بل هو أدق من هذا، كتاب عظيم وشرع قيم أيها الإخوة نحتاج أن ننظر فيه الآن، ننظر فيه نظرة فاحصة. إن هؤلاء الذين يزعمون أنهم يبحثون عن قواعد مثلى لتلك الحريات أخذونا إلى بنيات الطريق عن الجادة، وما استطاع المرء أن يحرز شيئا من نفسه فضلا عن دينه أو كرامته عند الأمم. إنهم يقولون: لا ينبغي لكم أن ترجعوا بنا إلى وراء، وها نحن اليوم نصوت، بل نود يوما من أيام وراء هذا الذي تشنعون به علينا. يوما حينما خرج رجل وصفعت امرأة في عمورية فأتى إلى المعتصم يحمله ليل ويحطه نهار، حتى دخل على المعتصم فوجده عطشانا يطلب الماء، فجيء له بماء بارد مثلج فأراد أن يضعه على فمه، فقال له الرجل: إن امرأة هاشمية ضربت وصفعت على وجهها بعمورية. فاستغاثت قائلة: ومعتصماه، فسخر الكافر منها. حينها وضع المعتصم كوب الماء. هذه هي معالم وراء تلك التي يشنعون بها اليوم علينا، هذه الشنشنة التي نعلمها من أخزم. انطلق المعتصم رضي الله عنه وجاء بجند المملكة وما شرب الماء، بل قال لحاجبه اطمر عليه حتى أرجع إليك، يعني غطه بشيء حتى أعود، مهمة سهلة، سأدمر حصنا من حصون المعتدين وأرجع إليك مرة أخرى. حتى ذهب وأنزل هذا الأمير الذي صفعها وضربه بصوته على رأسه مرات، ثم أبى أن يفتح السجن إلا هو وبيده أمير المؤمنين، ففتحه ونظر إليها وقال: أنت الذي صفعك الرومي؟ أنت الذي صفعك الرومي؟ فقالت له: نعم. فقال: لبيك أختاه، اشهدي بذلك غدا لي عند رسول الله، فلا كتب إلا المشرفية عندنا، ولا رسل إلا للخميس العرمرمي. أيام ورى تلك التي جاءت بعض البلدان الكافرة وكانت قد رفعت عقيرتها على الإسلام وسلطانه العثماني، ثم وأوقع الله عز وجل بينهما فطحن بعضهم بعضا، فجاءوا يستغيثون بهذا الأسد الرابط. فجاء الرجل إلى الخلادان الخلافة ووقف على باب السلطان فأمهله 3 أيام لا يرد إليه جوابا، ثم أرسل إليه حاجبه ولم يره بعينه جزاء ما استطال على الإسلام بالأمس، ثم نظر إليه حاجبه فقال: إن السلطان يخبرك أنه لا يضره أن يتشاجر كلبان خارج مملكته. إنها أيام ورى أيها الإخوة، تلك الأيام التي يحتوشها هؤلاء الآن ليشككون في تاريخنا، يريدون منا أن نكون في هذه الأيام التي قضية واحدة منها فقط بقيت عندنا 60 عاما لا يستطيع المرء أن يقدم فيها رجلا، بل يؤخر أخرى، وإن شئت فقل يؤخر رجليه جميعا. فضيحة على رؤوس الملأ لأمة لها مثل هذا التاريخ. أنا لنا أيها الإخوة أن نرجع إلى وراء، دع عنك ما قاله العصري منتحلا، وبالقديم تمسك قط واعتصم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، شقاق يسير الله ورسوله في شق، ومن لم يحر جوابا من شريعته يصير هو الآخر في شق آخر، حتى نرى تلك المعجنة التي نحياها. أيها الإخوة، إننا نحيا أياما نوعية، تلك الأيام زادت الصحوة الإسلامية فيها بحمد الله عز وجل، حتى لكأنك ترى الدنيا قد صبغت بصبغة التوحيد. حينها أعلن الناس تمايزهم وأعلنوا عقيدتهم، ووقتها كانت الحرب من الفئات جميعا. نطق القرآن بذا: كما أقول لك لا تجد شيئا على الواقع إلا وتراه في عقيدتنا وفي شريعتنا وفي تاريخنا. قال الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما تحت هذه الآية أو عن هذه الآية عن ابن عباس والبراء بن عازب رضي الله عنهم أن البراء قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان مما يحب أن يحول إلى الكعبة، وكان كثيرا ما يرفع بصره إلى السماء يدعو الله عز وجل أن يحوله إلى الكعبة، فنزل قول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ليس هذا هو محل الشاهد برمته، إنما محل الشاهد أيها الإخوة أو المتمم له قول ابن عباس رضي الله عنهما: وتأمل وأمعن وحقق الآن وحملق. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن السفهاء في هذه الآية هم اليهود. وقال بعض أهل التفسير: سيقول السفهاء هم المشركون، وقال بعضهم بل هم النصارى وذكروا غيرهم. تأمل جيدا، يقول ابن كثير كلمة جامعة عظيمة تحدد لنا على الطريق صوا وآراما، نستطيع أن نحدد الطريق والسير عليه إلى الله وكشف الواقع. قال ابن كثير: والآية تعم هؤلاء جميعا. تأمل، حينما تغيرت القبلة وتمايزنا وصارت لنا عقيدتنا وقبلتنا وذبيحتنا ونسيكتنا وعبوديتنا المغايرة لأرباب الكتب قبلنا، حينما تمايزنا انقلب هؤلاء جميعا علينا. إنه فقه المرحلة أيها السادة، إنه الباطل المشرق، باطل اليوم قد أشرق علينا، لا أقصد بإشراقه أن يكون منيرا مستديرا ألقا، وإنما أقصد أنه قد بلغ من بعضنا بلوغا عجيبا، فآلات الإعلام له مسخرة، والأبواق التي تسير على الأرض في هيئة رجال له مسخرة، والجرائد والمجلات له أيضا مسخرة حربا على الله عز وجل وعلى رسوله. تأمل جيدا، إن التربية النوعية تلك التي ربى عليها رسول الله أصحابه في بداية هذا الأمر، النظر الفاحص فيها هو الذي يدلك على كيف السير إلى الله عز وجل. حين تعلم أنك ستحارب لأول وهلة، هذا من جملة اليقين، لأن ديننا أيها الإخوة لا يصلح إلا، لا يتم أمره إلا بالإنكار على هذه الكتب السالفة وعلى تلك العقائد البائدة. فإن العرب كانت تعبد الشعر مثلا، ومنهم من كان يعبد الأصنام، ومنهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الجن، وما أنكر أحد منهم على أحد. لماذا؟ لأن هؤلاء كانوا يتواءمون تناسقا في تساجم مع بعضهم البعض، ومن ثم لم ينكر أحد على أحد. لما جاءت هذه الشريعة أنكرت على أصنامهم الصم الصمم والبكم وقلة الحيلة والعجز. لما جاءت هذه الشريعة أنكرت عبادة الكواكب التي يسيرها الله، وأنكرت عبادة الجن الذين يضرعون إلى الله أن ينجيهم هم والملائكة، أنكرت ذلك برمته. لا تتم الشريعة إلا بهذا. ومن ثم كان رسول الله يقلب بصره إلى السماء لما صدع بهذه الدعوة، تكالبت عليه الأمم برمتها كتلكم الأحداث التي نحياها الآن. فأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو أول الأمر ومبدأه أيها الإخوة، قال: لما نزل قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، هذا تفسير ابن عباس، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا، ثم نادى: يا صباحاه. وكانت هذه الكلمة يجتمع الناس جميعا على أثرها، فاجتمع الناس إليه من كل الأعمار والأصناف، فشباب وشيب وصبيان وغلمان ونساء. فلما اجتمعوا إليه قال لهم: أرأيتم لو أنني أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل، أكنتم مصدقية؟ فقالوا: ما جربنا عليك الكذب قط يا محمد، والحق ما شهدت به الأعداء. فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. حينما قال لهم ذلك، أهوى عمه عبد العزة ابن عبد المطلب أبو لهب، عمه وأقرب الناس إليه، لا تستنكر أن يكون هذا الذي قام بجوارك وإزائك كتفه في كتفك يطلب حريات يكتب اليوم مقالا يسخر فيه من رسول الله، لا تستنكر. فإن هؤلاء لا يجتمعون إلا على الهوى، فإذا تمايز المرء بشريعته تكالبوا عليه. تأمل جيدا، فقام إليه عبد العزة وأهوى إلى حجر وحذفه به، ثم قال: تبا لك سائر اليوم، ألمثل هذا جمعتنا؟ يريد أن يقول هو قول باطل سفيه تافه، كهؤلاء الذين يخرجون اليوم يقولون: هؤلاء قوم لا يفرقون بين السواد والتمر، وبين اللين والحرير. تأمل جيدا، هو ما هو الواقعنا أيها الإخوة الذي ينبغي أن نعالجه عبر هذه الشريعة وعبر تلك الخميرة من التاريخ الأكلد الأمجد. قام النبي صلى الله عليه وسلم فلما حاروا فيه إذا بهؤلاء يتجهون إلى القوة والعنف، فأعلنت قريش أنه ينبغي أن يعذب كل امرئ منهم من راجع عن دينهم وكان تحته. فترى الرجل يقوم على ولده وعلى ابنته يقوم بتعذيبهم جميعا، وعلى مواليه وعلى جيرانه المستضعفين، حتى تحولت قريش، أو إن شئت فقل تحولت تلك الرقعة برمتها، إلى أشبه ما يكون بغابة، بل للغابة قانون، ولم يكن لهؤلاء في شراستهم قانون قط. يقول أهل التاريخ قام خباب بن الأرط رضي الله عنه، وكان مولا لأم عنمر، فقام خباب وأعلن إسلامه، وكان ممن أعلن إسلامه وهانت عليه نفسه في الله عز وجل. فانطلق هؤلاء إليه، انطلقت أم عنمر معها أخوها سباع بن عبد العزة، هذا الذي قصف رأسه حمزة يوم أحد جزاء وفاقا. فانطلق إلى خباب وكان قينا حدادا يعمل في حانوت له لحساب تلك المرأة، فقال له: هل صبأت يا خباب؟ فقال في هدوء المؤمن: بل قد رجعت إلى الحق والفطرة، بل آمنت بالله عز وجل. فلما قال لهم ذلك استشاطوا عليه غضبا، فكانت أم أنمار تأتي إلى الحديد الذي هو في كيره قد أنشبت النار فيه حتى احمر بعد سواده، ويجعله فوق رأسه حتى يغشى عليه، تثلغ به مع ذلك جلدة رأسه رضي الله عنه. يقول عمر رضي الله عنه، يقول هو: يوما كنا في مجلس عمر رضي الله عنه، فقال: ما من أحد أحق بهذا المجلس من بلال، لما أوذي في الله عز وجل إيذاء شديدا. فكأن خباب أيضا يريد أن يقول: وأنا أوذيت وقدمت لله. فقام خباب وأزاح رداءه عن كتفه، ثم قال: انظر يا أمير المؤمنين. فنظر إليه عمر فبهت، عمر عملاق الإسلام لما نظر إليه بهت. أي شيء رآه عمر أيها الإخوة؟ ندب والذي نفسي بيده في ظهره يدخل بها إلى قبره، ليس من يجعل العقيدة نهجا كالذي ينتمي إليها شعارا. نظر الرجل، نظر عمر إلى ظهره وقال: ويلك أي خباب، كيف حدث لك هذا؟ فانظر إلى تلك الطريقة البشعة. هو هكذا أيها الإخوة، تنازل عن كل القيم، سواء كان في مقال أو كان ذلك إذا وقعت تحت يده. وقد رأيتم وسمعتم كيف كان الجلاوذة يصنعون بتلك الصحوة أشياء لو لم يثبتها الثقات لما صدقها المرء قط، تنبو عنها أسد الغاب في غابها. فنظر إليه وقال: ويحك أي خباب، كيف حدث لك هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، أوقدوا لي نارا عظيمة، ثم تركوها حتى صارت جمرا، ثم طرحوني على هذا الجمر، فوالله ما رفعوني حتى أطفأ لظاه الماء الذي نز من ظهري. احترق جلده واحترق لحمه وذاب شحمه، فسال هكذا حتى أطفأ النار. أما هؤلاء فلم يرفعوا. تاريخ كبير عظيم أيها الإخوة يدلك على مثل هذا. حتى إذا انحرف بنو جلدتنا أيضا جاءتهم تلك الشراسة، وجاءهم هذا الشذوذ الأخلاقي وهذا الشذوذ الشعوري. سألوا أحمد بن حنبل حين ضرب كيف ضرب، يوم يحمل الرجل ما يثقل عن 100 كيلو من هذه الأثقال، يحملها من بغداد، يحملها من مرو حتى يصل بها إلى بغداد، كاد يسقط عن دابته أكثر من مرة، وهو الذي قد دنا من 50 عاما أو ربى عليها. هكذا هذه الشدة. ولولا أن المعتصم فتح عمورية لكان في التاريخ شنعة، فإن المأمون مع علمه ورصانة عقله شنع عليه بتلك الواقعة. تأمل جيدا، إنها قاعدة، إذا تمايزنا وتمسكنا بشريعتنا فلا تستنكر ولا تستنكف ولا تستغرب أن يجتمع هؤلاء جميعا عليك. وهذه مقدمة بين يدي مرادي أيها الإخوة، إنه أمر مستقر، سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. لكن الذي نريد أن نفعله الآن ماذا نصنع؟ إنني أخشى ما نخشاه أيها الإخوة، أننا ننظر الآن إلى أن السبيل إنما هو سياسي فحسب، فننخرط في تلك التي شامتها وتاج رأسها المخاتلة والمغالبة والغيبة والنميمة بل والنصب. حين يصرح أحدهم يقول هذا نصب سياسي، حينما ينخرط المرء تماما في هذا المضمار نخشى والله أن ينسى عند أن ينسى عنده دينه. إن رجلا ممن انخرط انخراطا تاما في هذا المضمار أعطاك مخضة تجربته، وهو محمد عبده رحمه الله وعفى عنه، يقول لعن الله السياسة وساس ويسوس، وكان بعضهم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن السياسة، لأن هذا الأمر أيها الإخوة ضد على الدين. أنا لا أقول أننا لا ينبغي أن ننخرط فيه، فإننا نؤمر أن نمكن لكتاب الله عز وجل، وكفانا تلك الحماقات من تلكم القوانين التي تتغير يوما بعد يوم، حتى لكأننا الآن لا نرى شيئا ينجز بسبب نحس هذه القوانين. لكن أيها الإخوة، الذي ينبغي أن يكون لك وقود هو العقيدة، أن تراعي دائما توحيدك ويقينك، وأنت تسير في هذا المضمار حتى لو انخرطت فيه تكون عندك الثوابت التي ترجع إليها في أي لحظة تستطيع أن تنفض يدك من هذا المضمار رجوعا إلى ثوابتك وإلى أصولك. ونحن الآن أيها الإخوة نفخر ببعض مشايخنا حينما يقول انخرطنا وإلى الآن لم نفرط في شيء قط، نفخر بهذا الأمر ونود أن يستمر حتى من العامة أيضا. ينبغي أن ننظر أيها الإخوة إلى جوهر وقودنا، ألا وهو الاعتقاد، كيف حال التوحيد في قلبك واليقين. إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قلة مستضعفة جدا، كما قلت لك أخذت قريش قرارا فما لهم من راد، سيقوم كل أحد على من تحته ثم يسومه سوء العذاب، فما ردت لها مقالة. ومع ذلك أظهر الصحابة بسالة عجيبة لم تكن إلا من وقود قلب يبرق ألقا بهذا التوحيد، بهذه العقيدة، بهذا اليقين الذي أعلن عنه قديما أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه، حينما قامت الأنصار في بيعة العقبة ليبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبسط أسعد يده فقال له الهيثم اقبض يدك، ثم نادى نداء اليقين، قال يا معشر الخزرج، يا معشر الخزرج، تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ إنه اليقين أنك ستتكالب عليك الأحداث. تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ إنه بيننا وبين القوم، يقصد اليهود عندهم في المدينة، بيننا وبين القوم حبائل سنقطعها ونتبعك يا رسول الله، فهل عساك إذا مكن الله لك أن ترجع إلى قومك وتتركنا؟ يريد أن يحوز رسول الله إلى رحله، هذا هو الأمر عند أبي الهيثم. لم يزل شابا ومع ذلك فقه جوهر هذه الديانة. لن ندفع أيها الإخوة، بل لن نستطيع الآن أن نحيط بهذا الأمر وأن نلم شعثة وأن نلملم ما تشعث منه، إلا أن تكون هذه الشريعة نصب أعيننا، نعمل على وفق ما أمرنا فيها وما نهينا. يقين في القلب أيها الإخوة، توحيد راسخ، عقيدة ليست مودعة في تلك المتون التي نحفظها فقط، بل نريد إنسانا عقديا يمشي على الأرض إذا رؤي ذكر الله عز وجل وعلمت تلك العقيدة من تقاسيم وجهه. إن النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ذات الرقاع كان نائما تحت شجرة وقد علق سيفه عليها، وتأمل هذا المثال، فجاء كافر فاخترط سيفه ثم جعله في عنقه، فاستيقظ رسول الله على أثر ذباب السيف على حلقومه، فنظر إلى الرجل فقال الرجل له من الذي يعصمك مني الآن؟ فقال رسول الله له الله، فسقط السيف من يد الرجل. كيف خرجت هذه الكلمة؟ كيف خرجت هذه الأحرف؟ إنها حروف تحمل معانيها ولا شك، إن العقيدة في قلبك هي التي تحمل الحروف معانيها، وإلا فكما يقول الرافعي رحمه الله: لا يبلغ من الكلام إلا أحرف سقطت منها معانيها، فهي حتى لا تؤدي إلى معنى، فضلا عن أن تؤثر في القلوب. عقيدة الراسخة يقول له الله: فسقط السيف من يد فارس جريء يدخل على رأس المسلمين ولا يهاب، فقام رسول الله فاخترط السيف منه وقال: ومن ينجيك أو يعصمك مني الآن؟ فناشده الرجل فأطلقه. عقيدة أيها الإخوة، عقيدة تجعله والمشركون فوق رأسك. يقول الحافظ ابن حجر في الفتح: قام رجل من المشركين يتبول فقال أبو بكر: يا رسول الله إنه ينظر إلينا. الرجل ينظر إليهم بعينه وهو يبول على فوهة الغار، فقال رسول الله: قد أعمت الملائكة عينه عن أن يرانا يا أبا بكر. وهو في مثل هذا الموضع ومع ذلك يذكر الله عز وجل، يقطع الفيافي والكفار في طريقه منفرد مع صاحبه، ومع هذا يرى سراقة ابن مالك يعدو خلفه. يقول سراقة: فانطلقت بفرسي تقرب بي. التقرب هذا أيها الإخوة أن يرفع الفرس يديه جميعا، وهذا يكون منطلقا بأقصى سرعة عنده. يريد سراقة أن يقول: قد اقتربت منهم تماما، ولم يكن عنده إلا أن ينزع سهما، فما إن وضعه في كبد القوس إلا وأريقت الدماء. اقترب جدا وسراقة يشهد كما في الصحيحين، وتأمل كيف يشهد. يقول: فكان أبو بكر يكثر الالتفات، أما رسول الله فلم يلتفت قط، فلما اقتربت منه سمعته يقول: اللهم اكفنيه بما شئت وكيف شئت. عقيدة راسخة تثرى في اليوم والليلة، بل تثرى من خلال الساعات واللحظات والدقات. إن العقيدة في قلوب رجالها من ذرة أقوى وألف مهندي. إني لأخشى أيها الإخوة في مسيرتنا الآن ونحن نكتنف بهذه الأحداث أن ننسى إثراء العقيدة في قلوبنا وإثراء هذا اليقين. يلقن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حتى يظهر منهم العجب. فأبو بكر معه في الغار يقول: يا رسول الله، لو نظر أحد منهم تحت قدمه لرآنا. فالأرض متشققة فيها شقوق، ينظر الرجل من فوقها من أعلاها فيرى الذي في أسفل الغار، فيقول له رسول الله: يا أبا بكر، ما بالك باثنين؟ الله ثالثهما. هل ترى أن هذه الكلمة تسكن خوفك الآن؟ ألو أم لم يزل في العقيدة، في عقيدة المرء منا نقاش ومهارشة؟ هذه الكلمة تكفي لتسكن قلبك أن يقال: ما بالك باثنين، الله ثالثهما. إن العجب أن تقول الرواية: فسكت أبو بكر. كفته هذه الكلمة، انطلق، خلاص انتهى. كلمة واحدة حينما سمع ذكر الله عز وجل لم يلهى عن شيء قط إلا على توحيده. يقع على فراش الموت رضي الله عنه، فحينما تعمل السكرات فيه عمل المعمل المدى، ينظر إلى عمر وهو يؤمره فيقول: لا تهولنكم مصيبة موتي عن أمر دينكم، فأرسل إلى الشام كذا وكذا، وأرسل إلى العراق كذا وكذا. ولم يزل يخطط له أمره حتى لفظ أنفاسه الأخيرة رضي الله عنه، يعمل بالمقتضى. حتى لما مات رسول الله كان اليقين في قلب أبو بكر مذهلا، بحيث أنه أبهر الدنيا حتى سهم التاريخ لسيرته وصفق الدهر لروعة أخلاقه ويقينه. فإذا به يقول: أرسلوا بعث أسامة، والمدينة قد ارتد الناس من حولها، فلم تبقى إلا مكة والمدينة فقط هي على التوحيد والإسلام، وجواثا ببلد البحرين وفقط، ولم يكن غير هذا. حتى شنت الأعراب حملات على مكة وخشي الناس على أنفسهم، وجاءه رجل فقال: يا أبا بكر، أمكث في بيتك وأمسك عليك لسانك وابكي على خطيئتك، فقد انتشرت الفتن حتى تلقى الله عز وجل. فزمجر أبو بكر برغم فيوضات حلمه ونظر إليه وقال: والله لو خزلتني يميني لقاتلتها بشمالي، أينقص الدين وأنا حي؟ عقيدة في القلب تنظر إلى الديانة أولا. إننا أبدا أيها الإخوة لن نسمح أبدا أن نفرط بشيء من ديننا لأجل شيء من أرضنا، بل لو اعتقلت الأرض جميعا. ونحن قد أبقينا على توحيدنا، فالدين لله ينصره سبحانه، والأرض له أيضا يمكن فيها أهله والصالحين من عباده. تأمل جيدا حينما يقول بعثوا بعث أسامة، فيقول له عمر رضي الله عنه: كيف تبعث بعث أسامة والناس قد ارتدوا من حولك؟ نحتاج إلى جيش، المدينة تتعرض إلى هجمات. فإذا بأبي بكر رضي الله عنه يزمجر ويعلو صوته حتى سكت لذلك عمر، ويقول: يا عمر، والله لأرسلن بعث أسامة، والله لا أنقض عروة عقدها رسول الله قط، أأطيعه حيا وأعصيه ميتا؟ أطيعه حيا وهذه كلمة ينبغي أن تكون لنا عنوان، لولا أن نبتدع لكتبناها في المحاريب: أن أطيع رسول الله حيا ثم نعصيه الآن بعد أن مات، بعد أن غاب عن حياتنا هذه وهو حي في قبره صلى الله عليه وسلم، بعد أن غاب عن حياتنا نعصيه ونرجع عنه. أنه ينبغي أن يقدم هذا الأمر عندك أيها الإخوة. تأملوا جيدا، يقول: أطيعه حيا وأعصيه ميتا، والله لو جرى الكلب بأرجل أمهات المؤمنين ما رجعت عن بعث أسامة. فانطلق بعث أسامة فرآه المرتدة، فقالوا: إن أبا بكر قد جعل في المدينة جندا عظيما، فهابوا ورجعوا القهقرى ببركة اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أننا كنا في ضعف يومها أيها الإخوة، عقيدة في القلب لا تنفك عن الشريعة، راعها. وأنت في هذا الوقت الذي تختلب فيه الشريعة، التي تختلب فيه الشريعة من سويداء قلبك، والتوحيد من سويداء قلبك، والإيمان من سويداء قلبك، بحيث ربما أنجز المرء أمرا لكن عاد قلبه وفاضا خاليا من هذه الشريعة ومن هذه العقيدة. يضرب عثمان بن مذعون رضي الله عنه، يضرب ضربا شديدا حينما يرد جوار بعض أقاربه عليه. قال له: أرد عليك جواري؟ المسلمون يبتلون بالكافرين وأنا أمشي هكذا بين أظهرهم حرا. فقال: يا ابن أخي، أخشى عليك. فقال: بل أرد عليك جوارك. فانطلق الرجل وقال: يا معشر قريش، لقد رد عثمان علي جواري، فما أتم كلماته حتى انطلقوا إليه فضربوه ضربا برحا. فلما انتهى هذا الضرب رجع فلقيه قريبه، فنظر إلى عينه قد اخضرت، فقال: يا ابن أخي، ألم أقل لك أنهم سيبطشون بك؟ ألم يكن لك بخير أن تكون في جواري؟ فانظر إلى كلمة الاعتقاد. نظر عثمان رضي الله عنه إليه وقال: إن عيني الأخرى بحاجة إلى أن تضرب كما ضربت عيني الأولى في سبيل الله عز وجل. عقيدة في القلب أيها الإخوة تحافظ على تلكم الشريعة. حينما يدخل خالد رضي الله عنه بعد الحصون فيجد كبيرهم معه في يده جراب في يده، وهذه قصة تناولها أهل التاريخ باستفاضة، ولولا ذلك لما صدقها المرء. فنظر خالد إلى الجراب في يده ولفت نظره، فقال للرومي: ما هذا الذي بيدك؟ فقال: سم الساعة. تدري ما معنى سم الساعة؟ يعني إذا وضعته على طرف لسانك مت. قال: سم الساعة. قال: وما تصنع به؟ قال: ظننتك أنك لي غالب، وإني لا أطيق أن أرى نسائي في السبي تحت يدك. فقلت: إذا دخلت بلادنا عنوة أكلت السم فقتلت نفسي. فنظر إليه خالد وتناول الجراب منه وفض خاتمه وأخرج السم وقال: أعلم أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ثم وضع السم في فمه وابتلعه. انطلق الأمراء إليه لا يقتل نفسه، فكان خالد قد مضغه وساغه حتى استقر في معدته. يقول أهل التاريخ: فلم يزد على أن ارتعد خالد رعدة، يعني ارتعش رعشة يسيرة، ثم أفاق، كنا نراه بعد ذلك أقوى منه من قبل أن يأكل السم، كأنه أكل فيتامينا أيها الإخوة. عقيدة تحول أيها الإخوة حتى المضار، إذا استمكن التوحيد في قلبك يحول حتى تلك الأجزاء، لا أقول الواقع، لا أقول يمكن لك في الواقع فحسب، بل إذا تمكن اليقين من قلبك فإنه حتى يمكن لك خرق تلك العادات التي لم يظن الناس أن مثلها لها يخرق. يقول ابن القيم وقد صحح هذه القصة الشهيرة وصححها الألباني أيضا رضي الله عنه أن أبا أنه أرسل بعثا إلى نهاوند أرسلهم وعلى رأسهم رجل يقال له سارية بن حصن الفزاري. فانطلق هذا الرجل إلى نهاوند، تدرون نهاوند هذه في قلب العراق وفي قلب إيران، فأرسل إلى نهاوند هذه السرية، وبينما هو يخطب على المنبر وقد فصلت العير، وهو يخطب على المنبر إذ وجدوه قد سكت هنيها، ثم قال: يا سارية الجبل الجبل، حرام أن يرعى الذئب الغنم، يا سارية الجبل الجبل، حرام أن يرعى الذئب الغنم. فلما انفلت من خطبته قال رجل لعلي: يا أبا الحسن، انظر إلى ما يقوله أمير المؤمنين، سارية في قلب نهاوند في إيران، وهو الآن يحدثنا بالمدينة، فأنى له أن يرى سارية؟ فقال لهم علي: اتركوه، فما دخل عمر في شيء إلا خرج منه. يجد حجة لهذا، يقول: فلما نزل عمر عن منبره سألوه فقال: شيء عرض لي على شأن الصالحين يحبون المعاملة أن تكون بينهم وبين الله عز وجل قط، أبغض شيء عندهم المدح. فلما جاء سارية بن حصن يأتي بالأسرى في يده والأموال وانتصر نصرا مظفرا ظافرا، قيل له: كيف حدث؟ فقص عليهم القصص. تدرون كيف قال؟ قال: في يوم الجمعة في ساعة صلاة الجمعة سمعت صوت أمير المؤمنين، يخرج صوت عمر من المدينة إلى نهاوند إلى إيران، سمعت صوت أمير المؤمنين يقول: يا سارية الجبل الجبل، حرام أن يرعى الذئب الغنم. فاستدرت حول الجبل فرأيت الأعداء يريدون أن يأخذوه ظهرا، فجعلته لي ظهرا ثم قاتلتهم، فمنحني الله عز وجل أكتافهم. عقيدة أيها الإخوة كما قلت ربما غيرت لك جوهر الشيء إذا استمكن اليقين من قلبك. يقول الذهبي عن أبي مسلم الخولاني رضي الله عنه أنه دخل على امرأته يوما وقالت له: نريد دقيقا لنأكل به خبزة. فانطلق الرجل في طريقه فاعترضه رجل سائل شحاذ، فقال له: أريد أن أخذ منك شيئا، الأجر يرحمك الله. فانطلق أبو مسلم ولم يستطع أن يترك فرصة يتقرب فيها إلى الله، فأخرج المال كله من يده وأعطاه للرجل. فلما انطلق قال: كيف أرجع إلى امرأتي بغير دقيق وليس عندنا طعام؟ فانطلق إلى جوال وملأه رملا، ثم رجع إلى امرأته ووضعه وقال: إن عدت بالليل وجدتها نائمة فلا تعاتبني. فانطلق الرجل إلى مسجده وعاد ليلا، فقالت له: تريد أن تتعشى؟ فقال: من أين؟ قالت: من الدقيق الذي جلبته. فبكى أبو مسلم رضي الله عنه. تحول الرمل إليه، وأقول قاله الذهبي ليس من مخرقات تصوف ولا في كتب مشبوة، بل هو من أئمة أهل السنة، وذكر ذلك ابن كثير في تاريخه وغيرهما. تأمل، يتغير كله شيء ويصبر المرء على طريقه، ذلك إن استمكنت تلك العقيدة من القلب أيها الإخوة، ودون ذلك خرط القتات. فكيف السبيل إلى هذا اليقين؟ وما المطلوب منا أن نصنعه؟ لا سيما في هذه الآونة قبل أن يخترم منا إيماننا. نسأل الله، هذا ما أزيل عليه في الخطبة الثانية، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، إن السبل متعددة، أرى أن أنبه على أمهاتها، وإذا نبه المرء على الأعلى دخل الأدنى فيه ولا محالة. السبيل إلى هذه العقيدة الراسخة في القلب أيها الإخوة، أولا أن يتعلم المرء المعاملة، ولا أقصد العلم برمته بل أقصد المعاملة، تلك التي يعبر عنها السلوكيون، يعبرون بها عن معاملة المرء لربه عز وجل، أن يفقه المرء عن الله عز وجل، هذه التي يعبر عنها سفيان الثوري وغيره. يقول سفيان: كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تنسك 20 سنة. إن مبدأ طلب العلم من المحراب ليس من الكتب أيها الإخوة، وهذا هو السبيل الذي انحرفنا عنه، فخرج العلم بيننا بغيا، فترى الإنسان يتقرب إلى الله بغيبة أخيه. وقد حدثني بها مرة عني عن بعضهم أنه يقول: إني لأذكر فلانا وفلانا تقربا إلى الله عز وجل، فقلت: ما رأيتك اليوم قد تكون الغيبة التي هي من الكبائر يتقرب المرء بها إلى الله عز وجل. أمر عجب جلل أيها الإخوة، هو داء أصاب الذين من قبلنا، جاءهم العلم لكن جاءهم العلم أخذوا العلم بغيا بينهم، فوقع بينهم ما وقع. مبدأ العلم العبودية، أن يتعلم المرء أن يقوم بين يدي الله يتلو كتابه تدمع عليه عينه ويخشع له ويخشع عليه قلبه ويخفق وتقشعر على ذلك جلدته، إنه بذلك يصل إلى الله عز وجل. طهارة القلب قبول العلم على الأصل أيها الإخوة. دخل سفيان يوما على رابعة فنظرت إليه رابعة رحمها الله وهو يتحدث عن الدنيا ذما، فأشارت إلى هذه المعاملة التي ربما خفيت حتى عن مثل سفيان. قالت: يا سفيان، من أحب شيئا أكثر من ذكره. إنه الأمر الذي ينبغي لنا أن نتعلمه أيها الإخوة. يقول ابن خزيمة رحمه الله إمام الأئمة، مذهب فقهي مجتهد فقيه ومع ذلك محدث من الأكابر، كيف حصل العلمين وهما يتعذران في الجمع بينهما في صفة هذه البشر إلا في القليل؟ يقول ابن خزيمة: قال لي: قلت لأبي أريد أن أجلس في حلق الحديث. قال: لا، حتى تحفظ القرآن. قال: فلما حفظته قلت له: أريد أن أجلس في حلق الحديث. قال: لا، حتى تقرأ بنا الختمة، تصلي بنا وأستمع إلى القرآن منك يخرج غضا طريا خاشعا صحيحا تقيم حدوده وحروفه. فلما صليت بهم في رمضان وختمنا الختمة وحضرناها وعيدنا، قال لي أبي: فالآن. إنه مبدأ طلب العلم أيها الإخوة. العبودية، يقول الحسن البصري: كان الرجل إذا طلب العلم ظهر ذلك على هديه وسمته ودله، يتغير شكلا وكنها ولسانا وعقيدة ونظرا، يتغير خلقا، يتغير فيه كل شيء، إذا ما حفظ من كتاب الله شيئا وإذا ما درس من هذا العلم شيء. طلب العلم أيها الإخوة بعد هذا عندما يصح القلب ينخرط المرء فيه بجد. إننا أيها الإخوة صرنا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كما قال الأول: تركنا الدين والدنيا جميعا وأسلمنا الحلائل والبنين. لا طالب العلم فيه يبرع إلا قليلا، ومع ذلك لا نرى فيه سكوت عن أن يلبس ثياب الزور يحكي هيئة العلماء، يتكمكم في طيلسان ليس له ويحكي أنه يملكه أبا عن جد، ولا والله ولا الله لم يكن ذلك له أبدا ولا لجده الذي زعمه. إننا نريد قلبا صافيا لينخرط المرء في طلب العلم بجد. إن رحلة واحدة ذكرها عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه أبي حاتم الرازي تعرض لها في بداية كتاب الجرح والتعديل، ترى أن أبا حاتم تعرض للموت مرتين وهو يطلب العلم. يقول أسد بن الفرات: شربت بولي في هذا الشأن 5 مرات. قال أهل العلم: لأنه كان يسير في المفاوز والقفار يطلب العلم لا يجد مالا ينفقه، فإذا أصابه العطش وخاف التلف شرب بوله فتعرض للموت 5 مرات. قال أحمد بن حنبل: عرضت على السيف 3 مرات. قال البربهاري: عرضت على السيف 5 مرات، لا يقال لي ارجع عن مذهبك، وإنما يقال لي دع مخالفك فأقول لهم لا. طلب العلم بجد يحكيه لك الألوسي رحمه الله فيقول: فلو رأيتني أيام الطلب وأنا أصافح الكتب برأسي وجبهتي لعلمت كيف يكون النصب في طلب العلم. يعني ينام الرجل على الكتاب حتى تضرب رأسه في الكتاب الذي على المنضدة بين يديه فيفيق ويرفع رأسه. نريد علما على قاعدة قلب صحيح يصل منه المرء إلى تجلية الشريعة، فأمر ونهي بمعروف معروف، فأمر بمعروف ونهي عن منكر تثرى به الشريعة بين يدي الناس إنما خرج من القلب أيها الإخوة، لا يقع أبدا إلا على القلب. تثرى العقيدة أيها الإخوة بقلب صاف وطلب للعلم بجد وانخراط في الدعوة إلى الله عز وجل ودلالة الناس على الله. قال الزهري رحمه الله، قال الذين ترجموه: كان محمد بن شهاب يخرج إلى البادية ليعلم الأعراب. من الذي قال له أخرج؟ إن محمد بن شهاب الزهري كان ضابطا عند بني أمية، رتبة عالية، يدخل على أمير المؤمنين فيقول أدي لي ديني فيدفع له 100,000 قبل أن يقوم من مقامه، رتبة كبيرة في الدولة، ومع ذلك ينطلق إلى الصحراء ليعلم الأعراب، يدعو إلى الله عز وجل إسرارا وإعلانا. أيها الإخوة، حديث مقتضب مجمل لا أستطيع أن أفصل فيه حتى لا يطول المقام أكثر من هذا، لكنني أحذركم دينكم وأحذركم سنة الأول. ما نحن فيه الآن يحتاج إلى انضباط، لا أقول أنك إذا دخلت في تلك الحلبة وهذا الأمر الذي يمكن لديننا كنت آثما، لكنك إذا تركت عقيدتك في ثنايا هذا ظنا منك أن تمكن لدينك فهذا هو الإثم بعينه، وهذا هو الخطر بأكمله والعدو بكلكله. نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اسبق بنا الفتن وأنت أرحم الراحمين. اللهم إن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين ولا مبدلين ولا مفرطين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم قاتل الكفرة أجمعين وامنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. اللهم قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في أرضهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في عقر دورهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم وأموالهم غنيمة للمسلمين. اللهم خذ من اليوم من دمائهم للمسلمين حتى ترضى، وخذ من دمائهم اليوم لمقدسات المسلمين حتى ترضى، وخذ من دمائهم اليوم لأرواح المسلمين حتى ترضى، وخذ من دمائهم اليوم لدماء المسلمين حتى ترضى. اللهم خذ منهم اليوم حتى ترضى واشف صدور قوم مؤمنين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.